الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا بدرع النخلة تسال ذلك عيسى بن مريم صدق الله.